عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء هو الحلف كما قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف. فالإيلاء حلف خاص، وهو أن يحلف ألا يطأ امرأته، يقسم ألا يجامع امرأته. وجمهور العلماء على أن الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن كان دون الأربعة لم يكن موليا، بل يعدونها يمينا محضة. واليمين معروفة كيف يكون التصرف معه. ولكن هناك قول آخر أن الإلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، يعني يدخل أربعة أشهر فما فوق. هناك قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس أن الإيلاء هو أن يحلف ألا يمسها أبدا، يقسم بالله أنه لا يجامع أبدا، غير مقيدة بمدة بل إلى الأبد. وفريق قالوا لو حلف على يوم أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ منها، لم يطأ أربعة أشهر، لم يجامع أربعة أشهر، دانت منه بالإيلاء، ولكن هذا القول ضعيف، أنكره أكثر أهل العلم، ناتبين يعني خاصة صيغة الطلاق المطلقة ثلاثة، هذا القول مردود. للذين يؤلون يعني الذين يحلفون، نشرح الآية وبعدين نشوف كلام المصنف. للذين يؤلون يعني يحلفون من نسائهم، كلمة نسائهم هنا تشمل الأمة والحرة. للذين يؤلون من نسائهم سواء كنا زوجات سواء كنا حرار أو إماء، المهم أنها زوجة وليست ملك يمين. للذين يؤلون من نسائهم يدخل فيها أيضا العبد إذا حلف من زوجته، لأن القول عام من نسائهم، فشملت الذين هذه الذين يؤلون سواء حرة أو عبد، الذين يؤلون سواء من حرة أو من أمة، المهم منها زوجة. وبعض العلماء قالوا ولكن حكم العبد نصف حكم الحر، يعني الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، قالوا يبقى العبد كام؟ شهرين. وكلمة تربص يعني التأني، اللي هيقلوا من امرأته منتظر أربعة أشهر، والله سبحانه وتعالى وقت هذه المدة وقال بعدها فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد أربعة أشهر لازم تأخذ قرار، إما أن ترجع زوجتك كما كانت وإما أن تطلق. يبقى الإيلاء أنه حلف ألا يجامع زوجته، الحكم في هذا الإيلاء ننتظر أربعة أشهر، إن بقي الحال لما هو عليه نسأله حينئذ تراجع ولا تطلق، فإن قال أراجع يعني تفيء كما كانت ترجع كما كانت، وهو يفيء إلى الحال الذي كان عليه من إتيان امرأته ومعاشرتها فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق خلاص هينشئ طلاق، والله عز وجل سميع عليم، لذلك سميع لقوله وطلاقه عليم بحاله. وهذا التوقيت بهذه المدة هي كام؟ دفعا للضرر عن المرأة، دفعا للضرر عن الزوجة، لأنهم في الجاهلية كانوا يؤلون من نسائهم السنة والسنتين وأكثر من ذلك، ويقصدون بذلك ضرار النساء. ولهذا قيل إن هذه الأربعة أشهر أو الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها. فإن فاءوا يعني رجعوا، ومنه قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله حتى ترجع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يقول ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له. معنى فإن فاء يعني فاء هذا الرجل يعني رجع إلى الجماع، لأنه آلى بمعنى حلف ألا يجامع، فإن فاء يعني رجع إلى الجماع إن لم يكن له عذر، قد يكون له عذر لا يستطيع الجماع نحو ذلك. فإن كان له عذر مرض أو سجن آلى من امرأته ثم حبس وأراد أن يرجع فكيف سيجامع في الحبس؟ قالوا فاء معناها جامع لمن لا عذر له، إن كان له عذر من مرض أو سجن أو نحو ذلك فهي امرأته، فإذا زال العذر فأبى الوطأ فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. المدة ليها كام؟ أربعة أشهر. هذا القول قول مالك رحمه الله، قال بمرور المدة يفرق بينهم. طائفة أخرى من العلماء قالوا إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه، في حال أنه ما يستطيع أنه يأتي امرأته، سواء عذر في نفسه أنه مريض أو عذر شيء مانع كالحبس. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. وأوجب الجمهور جمهور العلماء على هذا المولي إذا فاء بالجماع أوجبوا عليه الكفارة، وقال الحسن البصري لا كفارة عليه. قولين العلماء المشهور وهو قول الجمهور إنه ما عليه شيء، إن عليه الكفارة، ولكن قول الحسن رحمه الله وكذا النخعين وقال لا كفارة عليه، إن المولي لا شيء عليه، خلاص يرجع إلى امرأته ولا شيء عليه. وإن عزموا الطلاق، العزم يعني عقدوا العزم على هذا الشيء على هذا الطلاق، يعني عقدوا عليه بقلوبهم فإن الله سميع عليم. والطلاق إخواني معناه، ده أول مرة يذكر معنى الطلاق، هو حل عقدة النكاح، هو حل عقدة النكاح، وهذا فيه دليل على أنها لا تطلق بمضي 4 أشهر، بدليل أنه قال بعدها وإن عزموا الطلاق، يبقى لازم يكون فيه عزم على الإيه؟ على الطلاق. هذا يرد قول الإمام مالك رحمه الله أنه قال بعد مضي 4 أشهر لم يجامع وفرق بينهما، لا هذا الكلام غير صحيح، بدليل قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، يبقى لو ما كانش فيه عزم الطلاق ما وقعش، يبقى ليس انقضاء المدة دليل على هذا، دليل على التفريق. قال المصنف رحمه الله ملخصا هذا الكلام، وطبعا ذكر المذاهب كلها تقريبا والأقوال كلها في المسألة، بدأ يبين الحكم الذي يختاره هو بما يظهر من هذه الآيات. الأول قال واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ، لفظ القرآن يعني، ولا دليل آخر، يعني لا لفظ القرآن هنا يدل عليه وما فيش دليل آخر يقول أو يحكم بهذا الحكم الذي ذكروه. قال ومعنى الآية ظاهر واضح، إيه هو؟ قال هو أن الله جعل الأجل لمن يولي أن يحلف من امرأته 4 أشهر، ربنا وقت لنا إن اللي حلف أن يجامع امرأته إن ليه مدة كام؟ 4 أشهر. ثم قال مخبرا العبادة بما بحكم هذا المولي بعد هذه المدة، إيه الحكم بعد مرور هذه 4 أشهر؟ قال فإنفاه، يعني رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح، فإن الله غفور رحيم، أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم، فإن الله غفور رحيم، فإنفاه فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق أي وقع العزم منهم عليه والقصد له، فإن الله سميع أي لذلك منهم عليم به، فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبه. قال فمن حلف ألا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة، والله ما عند أقربك، والله ما عند أجامعك، وحلف هكذا لم يقيد بمدة، أو قيد بزيادة على 4 أشهر، والله لا أجامعك سنة، والله لا أجامعك سنة مثلا، أكثر من إيه 4 أشهر، كان علينا إمهاله 4 أشهر، لأن ربنا عليه للذين يقولون من نسائهم تربص نتأنى ونتمهل لغاية لما مر 4 أشهر، فإذا مضت هذه 4 أشهر فهو بالخيار، فإذا إما رجع إلى نكاح امرأته وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته من قبل، أو يطلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء طلقة، يطلق وصار الطلقة. هذا كلام مصنف رحمه الله وكرمه قيمته. قال وأما إذا وقت بدون 4 أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة، لو حلف قال والله لا أجامعك شهرا، والله لا أعتزلك شهرا، الشهر ده أقل من إيه؟ من 4 أشهر. إذا أراد أمام اختيارين، أن يبر في يمينه ويعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آل من نسائه شهرا فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، أمضى المدة. وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة اللي هي أقل من 4 أشهر حنث في يمينه، صار هنا في حنث في هذا اليمين، يبقى لازم يكفر عن يمينه، وكان ممتثلا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء واللي يعمل كده هو حلف لما يجمعها شهرا، وأراد أن يجمعها بعد 10 أيام بعد أسبوع ويمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير، الذي هو خير منه، وليكفر عن يمين، مش ده اللي اتعلمناه واحنا بنتكلم على ايمان امس واول امس. يبقى الـ امامه حاجتين، يبقى ممكن نلخص الكلام دوت اكتبوا على الصبورة بعد اذنكم. الإيلاء، حاجة من اثنين، أقل من 4 أشهر. أربعة أشهر فأكثر، شيء صح؟ إذا كان أقل من 4 أشهر حاجة من 2، يتم المدة لا يتم المدة. إذا كان 4 أشهر فأكثر عند مضي 4 أشهر نخيره بين أمرين: الفيء، العودة، أن يفيء إلى امرأته ويرجع إلى جماعها، وإما الطلاق. فإن فاء إلى امرأته حموك المصنف لا شيء عليه. يحلف براحته بقى، احنا في النهاية اللي هنمهله إياه 4 أشهر، نجعل كلامه هو المدة اللي وقتها رب العزة 4 أشهر. الطلاق المصنف قال هذه طلقة أو تطليقة. طيب، وهل إذا طلق يكفر، وهل إذا فاء يكفر أو لا يكفر؟ قلنا لا شيء عليه على قول المصنف، وإن كان الجمهور يوجب عليه الإيه؟ يوجب عليه الكفار. فإن طلق، من العلماء من قال تصير بينونة، ولكن المصنف يقول ما فيش دليل على كده، هي طلق. فإن عظم الطلاق يبقى طلق، حدش أنها بينونة كبرى، فصارت تطليق. السؤال: إذا أتم المدة في أقل من 4 أشهر، إذا أتم المدة هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، خلاص حلف أنه ما يجامع امرأته شهرا ولم يجامعها شهر. فإن لم يتم المدة وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ من حلف على يمين لم يتم المدة عليه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. تفصيل سؤال، أسألكم سؤال: لو إنسان حلف قال والله لا أجامعك شهرا، لا أجامعك 3 أشهر، ترون أن الأفضل له أن يتم المدة ولا ألا يتم المدة؟ ألا يتم. ليه ما يتمش المدة؟ ليه؟ علشان دوره صلاح المرأة. صلاح المرأة هو خير. مين قال لك أن ده صالح المرأة؟ ما يمكن صالحها أنه يهجرها هذه 3 أشهر. هو المكان بيحلف راجل طايش، راجل عاقل، ها؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش رسول حلف على شهر وأتم الشهر؟ رسول حلف على شهر وأتم الشهر. فهذا يختلف إخواني باختلاف الحال، ولهذا إحنا ما نقول للرجل أنت لازم تقطع هذا اليمين. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي التي هي خير وليكفر عن يمينه. لا، ما نقولوش كده، ما نقولوش كده، إلا أن نرى أنه قد بالغ في الأمر، إنه يضر بالمرأة لأجل الإضرار وفقط. لكن تخيل وجد رجل من امرأته نشوزا فأراد أن يقومها فحلف ألا يأتيها شهرا، نقول له غلطان واتق الله؟ لا طبعا، ده متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وأتم هذا الشهر. يبقى العبرة في النهاية أن احنا بنقيم هذا الحال، وهذا التقييم يكون للرجل. احنا نبين له الأمور، نبين له الأمور إن الإله حكمه كذا وانت وضعك كذا، فانت شوف بقى زوجتك تستحق الكلام ده. ولكن إذا حسيت انك انت كنت غلطان في اليمين دوت، وان انك ظلمتها، وان هي ما كانش في حاجة تستحق عليها هذا الكلام، وانت اللي تسرعت وانت اللي كذا، فأولى بك أن تكفر. يقول لك بس أنا حلفت، نقول له تكفر عن يمينك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما نقول له هذا أولى أو هذا أولى. فالأول وهو إتمام المدة كان فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قول للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما هدي، كلاهما هدي، كلاهما سنة، ولكن يكون كل من الأمرين هدي وسنة إذا وافق الحال اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي حد يعرف ليه النبي قال من نسائه شهرا؟ اللي يعرف مين؟ لماذا قال الرسول ليه يحلف من فضله؟ طلبوا زيادة في النفقة. طلبنا زيادة في النفقة. تعرفين طلبوا زيادة في النفقة امتى؟ ها فضل. حصل غنائم وفتح والناس خدت فقالوا يا رسول الله طلبوا منه زيادة في النفقة. طلبنا منه زيادة في النفقة. طيب انت تعرف الحال ايه؟ طلبنا زيادة في النفقة متضجرات من الحال السابق. طلبنا زيادة في النفقة. هي اللي تطلب زيادة في النفقة نقول لها روحي والله ما نعنت من جمعك. ها؟ قد يكون كذلك. قد يكون كذلك. مين اللي يقدر الحال دوت؟ الزوج. وعشان كده اوعى تزوج بنتك ولا اختك الا الواحد عاقل. اوعى فكر 100,000 مرة. المتدين العاقل. عشان هياخد قرارات حاسمة في شأن اسرة وبيت وامرأة. فلابد ان ترى منه رجحان العقل والرزانة والانسان حكيم في اختياره. مش واحد خلاص كل ما هيزعم يقول انت طالق والله انا مرض منك والله انت كذا. مثل هؤلاء السفهاء تجنبوهم في الزواج وهم كثر كثيرون. الاضرار بالمرأة هذا بهذا الإلاء بهذا الحلف واقع كثير. امس والله يا اخوان اتصلت امرأة اكثر من نصف ساعة. هل لو طلبت الطلاق من زوجي اكون ينطبق علي الحديث؟ ايه الحال انها عايز تطلق؟ الحال ان زوجها سيبها وقعت في الخارج. طب خدني معاك. طب اقعد معايا. انا متضررة من البعد. المرأة مستحية وما تريد ان تصرح بشيء. وهذا من دينها. هل من حقها ان تمنعه من السفر؟ الجواب نعم. الجواب نعم. فانها لا تطيق اكثر من 14. اللهم الا ان يتفق على شيء. هي رضيت بذلك. هي ما في شيء عادي. ما فيش مشكلة. لكن اذا حصل انه حقي وحقك وتطالب بهذا الحق فمثل هذه المرأة وقع عليها هذا الضرر. وهذا كثير جدا واقع الان. يسافر ويترك امرأته. ان كان هذا امر اتفقا عليه خلاص حق لها وتنازلت عنه. ولكن ان طالبت بحقها فينبغي أن يطبق أو ينفذ لها هذا الذي أرادت. فإن لم تطالب فينبغي أن يجعل الزوج هذا على باله. هذا ما يغيب عنه ولا أبدا يفرط فيه. لا يفرط فيه. وإلا فهذه هذا لون من الأنانية. يقول لك أنا سافرت ما أقدرش لازم أخذ زوجتي معايا وخذ قرار كده. وواحد تاني يلاقي هو يستطيع أن يصبر. يا أخي هي لا تستطيع أن تصبر. وكثير من المفاسد نراها كل يوم بلا مبالغة كل يوم في الزوجات المهجورات بزعم ان هو مسافر الى كذا او كذا والاولاد المشردون بسبب ذلك. يعني عندنا في الجامعة ما فيه واحد طالب او طالبة لا يلي مشكلة غالبا 90% او اكثر الا لا سبب مشكلة ان ابوه في مكان امه في مكان. وهذول يا أخي ما ساعات الزوجة تطلق والأولاد ببوك يسيب. إذا قدر الله شيئا ويسر له أمورا غير أنك أنت تصنع وضعا خاطئا. الوضع الصحيح أن يكون الرجل مع امرأته وعياله بالوضع الصحيح. وهذا كانوا يحترمونه حتى في خروجه إلى الغزوات. لما كان يخرج الرجل في غزوة من الغزوات وتطول الغزوة كان القائد الأعلى أمير المؤمنين يأتي بالرجال يعودوا في هذه المدة أو خلال هذه المدة 4 أشهر فما أقل ويذهب بآخرين وهكذا. لازم يرجع لامرأته وعياله ويبقى معهم أيام ثم يعود إن رأى هذا القائد أو الأمير. فهذه مسائل يراعيها الإسلام. لكن بعد ذلك أن نرى الزوجات قد وقعن في الزنا أو في مقدمات الزنا ونرجع بعد ذلك نلوم، ليس هذا تبريرا للوقوع في الزنا ولكن ينبغي أن نغلق هذه الأبواب. ينبغي أن نغلق هذه الأبواب. المرأة تقول أنا أشعر كأني بكر، ما زلت أنازع نفسي في غض البصر. طيب نقول لها دي يجب على الزوج أن يعود. يجب على الزوج أن يعود، مش مسألة اختيارية. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. دي أقصى مدة، ولهذا أخذ من هذه الآية أقصى مدة. لو رفعت المرأة دعوة وشكوى تقبل شكواها إذا كانت المدة أكثر من إيه؟ من 4 أشهر. تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب فإن الله غفور رحيم مناسبة للفاء وسميع عليم، هل هي مناسبة للطلاق؟ فإن الله غفور رحيم يعني شرع هذا التشريع رحمة، رحمة بالمرأة، ويغفر فيه للرجل إن كان قد تعدى فيه، فقد يكون تعديا وقد يكون غير تعدي، قلنا بيختلف باختلاف الايه الاحوال. في واحد يستخدم هذه الاسلحة يعتبرها اسلحة ضد امرأته، وهذا دليل على ضعف، لا يستخدم هذا الا اذا كان فعلا رادعا، انت رأيت ان هذا يقوم السلوك او تظن ذلك، يغلب على ظنك انك لو فعلت ذلك يستقيم السلوك، اما غير ذلك فينبغي ان تكون رجلا، لك رجل تحكم الأمر والكلمة تسمح لها وتستطيع يبقى عندك قناعات لامرأتك أنك تستطيع أن تقنعها وتبلغها ما تريد، مش لازم تحط العقدة في المنشار في كل شيء بإيلاء وبطلاقه. فإن تعذرت كل هذه الوسائل في تقويمها، إن تعذرت هذه الوسائل من النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر والهجران في المضجع والنصيحة والضرب، إن تعذرت كل هذه الأسباب فاختار الإيلاء كأسلوب للعلاج أو أسلوب للتقويم فله ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيقدر المصلحة والمفسدة هنا هو مين؟ هو الزوج. وما تستطيع أبدا أنك تقول أنك غلطان ولا مش غلطان إلا أن يبين تماما عما في قلب. أحيانا بتكون الأمور أمور خاصة بين الزوجين ولا يعلم ما بين الزوجين إلا الله، مهما يحكي ومهما هي تحكي ما مش ممكن توصل للمراد. فأحيانا تكون أشياء دقيقة جدا وانت في نظرك انها حاجات هايفة، لكن هي الأمور التي تؤثر فيه كزوج أو تؤثر فيها كزوجة ويحصل فيها النزاع، وتقول ده حاجة هايفة وحاجة بسيطة، لكن ما بينهم كزوجين حاجة مش بسيطة ولا هايفة، حاجة كبيرة. فهذا الأمر يا إخواني يحتاج إلى تقوى. لهذا ستسمعون الآن ان كل ما ندخل في آيات الطلاق هيتكرر له التقوى التقوى التقوى، لان مسألة في النهاية مردها الى تقوى العبد لربه عز وجل. هتجد في سورة الطلاق تكرر الامر بالتقوى التقوى التقوى، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، لان في النهاية مش هيجي الحاكم اللي هيحكم وده ده غلطان وده مصيب. في كثير من الاوقات في الاحكام اللي بين الزوجين يكون الحاكم مخطئا في كثير من الاوقات. ليه؟ لأنه بيحكم بأمور ظاهرة ملوش غير كده، هيكون مخطئ لأنه حكم بظاهر تمام، ويكون في الحقيقة الأمر متعلق بالفراش، متعلق بطريقة كلام، متعلق أي شيء من الأشياء التي تكون بين الزوجين مما لا يقص، ولو قص قد لا يعتبر، ولو قص قد لا يعتبر. يعني يقول ما تستنينيش على الباب لما باجي، أبقى جاي من بره بلاقي زوجتي منتظراني ولا مستنياني، يا راجل أنت راجل هايف هتطلع مراتك على ما تستناكش على الباب، هو ده امر عنده نفسي عالي وبيأثر فيه وهو ده اللي تسكن به نفسه وطلب منها هذا الف مرة، هيحكي الكلام ده؟ عمره ما هيحكي الكلام ده، ولو قاله محدش هينصفه ولا حد هيقول له والله ليك حق، محدش هيقول له كده، كلنا هنقول له انت راجل اي كلام بقى هتفسد بيتك وعيالك علشان مش عارف ايه، صح؟ كلنا هنقول له كده. مين اللي يعرف؟ يعلم سبحانه وتعالى، يعلم قدر هذا الامر في نفسي وتأثيره، وان دوت قد يحدث له باب فتنة وده بيسد عليه باب الفتن، من يعلم ذلك غير الله؟ وبالتالي اخواني لما بيأتي الزوج وبيأخذ هذه وسيلة وسيلة، ما نقدرش نقول له زي ما بقول لكم غلطان او مصيب، ما نقدرش نقول له كده، ننصحه ونترك الامر وانت الامر دي. ونفس الكلام مثل هذه الزوجة امس نصف ساعة على الهاتف يعني عشان اقول لها يجوز انك تطلب الطلاق، رغم ان الامر بينه انه آلى منها او اسف انه تركها هذه الاشهر وانها بكت وقبلت قدمه انك ما تتركني هذه المدة، اني متأثرة اني كذا اني كذا، هذا كلامه، هذا كلامه، لا نستطيع ان نفتيها بذلك الا ان نسمع من الايه من الطرف الاخر عشان نقضي في هذه القضية، عشان نحكم لابد ان نسمع الطرف الاخر، لا ده احنا متفقين على ذلك، ده احنا كان في شرط في الزواج على ذلك، انا ما ادري ايش سيقول الزوج، لكن يقال لها إن صدقت فيما قلت، إن حصل هذا الكلام اصبري افعلي كذا، نصبرها. طب وبعد كده والله أنت أدرى، ده أمر بينك بقى وبين ربك. تكشف ان هذا ضرر وفعلا عما تقول ان حس ضرر جالي مرض نفسي ان حس ان هعمل شيء في نفسي ان حس ان هقع في المنكر والمعروف في المنكر والفاحشة, اذا كان هذا الضرر حقيقي ما مستعد بالضرر مصطنع عشان تفتيها انت بايه بما تريد, فكان ضررا حقيقيا كان فعلا ضررا حقيقيا فهذا يعلمه الله. احنا لا, ان كان هذا الضرر حقيقي كما قلت فليس هذا فهذا بأس يجوز ان تطلب المرأة لاجله الطلاق, والا فهو عقد عقد نكاح عقد جماع هو عقد على ذلك. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بالنساء خيرا فقال فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات, فإنهن عندكم أسيرات, فهذا المنظور اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصلوا إلينا وهذا المفهوم أنك دائما تعيش هذا المعنى أن المرأة أسيرة عندك حبيثة محبوسة ليك محبوسة لك, فهذا المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لنا عشان تحطه في بالك دائما أن هذه المرأة حبيثة أو أسيرة عندك مقصورة عليك, فإن لم تستطع أنت أن تخرجها عن هذا الحبس بحسن العشرة تخرجها عن هذا الحبس بحسن القول والمنطق, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعمر بالاستصاء او اوصى بهن خيرا وقال فانهن عندكم عوان, خلي بالك انها محبوسة انها اسيرة هي قاعدة على خدمتك وخدمة العيال وقيام على حقوقك وكل المطلوب منها هو ذلك هو ده الاساس اللي مطلوب منها, فاذا كانت كذلك فينبغي الا تظلم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعد أن قال سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، الكلام هنا متعلق بالأزواج، بالزوج الرجل، بالزوج الرجل الذكر يفاء يعزم الطلاق. والمطلقات الكلام انتقل إلى الزوجة المطلقة، فقال والمطلقات يتربصن، مرت كلمة يتربصن من شوية هو تربص أربعة أشهر، ما معنى يتربص؟ إذا فلان تربص مش معناها أنه اختبأ لا، تربص معناها تأنى وتمهل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يا ترى كل مطلقة تفعل هذا؟ هل كل مطلقة تتربص أربعة ثلاثة قروء ولا في أحوال؟ تمام. يدخل تحت عمومه، ما خلاص المطلقات يبقى يشمل كل المطلقات، يشمل المطلقة قبل الدخول، ويشمل المطلقة الحامل، ويشمل المطلقة الآيسة، شبه لأنها كلمة عامة، ولكن هذا العموم قد خصص بآيات أخرى، قد خصص بآيات إيه؟ ده اللي احنا نسميه العام والخاص، وإن احنا بنحمل العام على الخاص أو بنخصص العام بهذا النص الخاص. فكلمة المطلقات هيدخل فيها كل المطلقات، حتى اللي طلقت قبل الدخول، حتى المطلقة وهي حامل، حتى اللي طلقت وهي آيسة، آيسة يعني انقطع حيضها، هيدخل فيها كلها. ولكن خصص هذا بقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فوجب بناء العام على الخاص، بناء العام على الخاص. وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وخرجت الآيسة قال فعدتهن ثلاثة أشهر، مش كده؟ نعم. والتربص الانتظار، يبقى خرجت الآيسة والتي لم تحض أصلا، لما لهاش حيض، تمام؟ يبقى عدتها كام؟ طيب. والتربص هو الانتظار، ومعنى هنا الانتظار يتربصنا معناها ده خبر بيخبر انها تتربص، ولكن هذا خبر بمعنى الامر، كانوا قالوا المطلقة تتربص يعني تفعل هذا، خلاص. يبقى يتربصنا خبر في معنى الامر اي ليتربصنا، فقصد باخراج مخرج الخبر ان يتأكد وقوعه. يبقى كانوا قال تربصنا ولكنه يؤكد هذا بيقول يتربصنا، كان الموضوع ده مسلم خلاص، المطلقة بتتربص بنفسها كذا تفعل ذلك، فهذا امر مؤكد، خبر بمعنى الأمر المؤكد، وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدأ، المطلقات خبرهن ايه؟ يتربصن. يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع ايه؟ قر. ويقال اقرأت المرأة يعني حاضت، واقرأت المرأة يعني طهرت. نقول اقرأت المرأة يعني حاضت المرأة، اقرأت المرأة يعني طهرت من الحيض. فيا ترى المقصود في الآية ايه؟ من العرب من يسمى الحيض قرءا، ومنهم من يسمى الطهرة قرءا، والاثنين صح في اللغة، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمى الحيض مع الطهر قرءا. قال المصنف: وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل الوقت، يقال هبت الريح لقرئها أي لوقتها، فيقال للحيض قرء وللطهر قرء، لأن كل واحد منهما له إيه؟ له وقت. فقرء يعني لقرئها يعني لوقتها، فالحيض له وقت والطهر له وقت. ومن هنا كان كلا القولين من أقوال العرب له أصل، له مقصد، له يراد. قال: وقال قوم هو مأخوذ من قرى الماء في الحوض، وهو أن يجمع، ومنه القرآن لاجتماع المعاني فيه. والحاصل أن القروء في لغة العرب لفظ مشترك. خلي بالك لو الناس في كتاب أصول التفسير، ها فاكرين مش فاكرين؟ فاكرين اللفظ المشترك اللي كل واحد من العلماء بيعبر عنه، ها أدي لفظ مشترك أهو، القرء لفظ مشترك يراد به الحيض ويراد به الطهر. قال: والحاصل أن القروء في لغة العرب مشترك، يعني لفظ مشترك بين الحيض والطهر. ولأجل هذا الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية. واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت، فصار معنى الآية عند الجميع: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات. قرء الوقت لقرئها لوقتها، فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، مفسرة في العدد مجملة في الايه؟ في المعدود. ايه المعدود؟ حيض ولا طهر؟ فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها. بيقول الآية مش ممكن نقوم الآية او نخرج من الآية ان الدليل هو الحيض ولا الدليل هو الايه؟ هو الطهر، لان ده لفظ مشترك ويحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى ده. ثم لما نعوز بيان يا ترى هو طهر ولا حيض، قال لك تنظر في الأدلة الأخرى، لكن الآية دي ما فيهاش دليل. اي حد هيمسك على يقول وهذا دليل على انها ثلاث حيضات، يقول له مين اللي قال ان ده تأكيد ده ثلاث حيضات؟ لا، ثلاثة أطهار. واللي يؤكد انها ثلاثة أطهار يقول له مين قال هي ثلاثة حيضات؟ لازم تجيب لنا دليل آخر، دليل آخر غير هذا الدليل. هذا الدليل لا يقطع هل هي ثلاثة حيضات ولا ثلاثة ايه؟ أطهار. فنطلب الدليل كما قال رحمه الله من غيرها، يعني من غير ايه؟ الآية، من غير هذه الآية. وبدأ المصنف رحمه الله أطال إطالة طويلة جدا في أدلة كل فريق، هل هو الحيض ولا هو الطهر، وبدأ يذكر أحاديث ويذكر أدلة. اللي عايزين نتعلمه ده درس تفسير مش درس فقه، ده درس تفسير مش درس فقه. اللي عايزين نتعلمه ان احنا لما نلاقي الآية فعلا ما بترجحش معنى المعاني، ما تقعدش بقى تمسك على قولك وتمسك على أمرك تقول الآية فيها دليل، لا، تبقى انت بتنازع نفسك وبتضحك على نفسك. الآية ما فيهاش قطع هو حيض ولا طهر في لغة العرب، يعني ما فيش ترجيح هنا باللغة. في اللغة مستويان، أهل الكوفة وأهل البصرة، فالعرب كان فيهم من يطلق القرء على الحيض ومنهم من يطلقه على الطهر، لكن كانوا متفقين أن القرء معناها المدة. لكن مدة إيه؟ القرء معناها المدة، ثلاثة قروء يعني ثلاث مدد، ها، أو ثلاث مدات، هي الثلاث فترات ديت متفق عليها، لكن فترات لإيه؟ إيه المعدود؟ فترات من الحيض ولا فترات من الطهر؟ إيه دي تأخذ؟ فقال نطلب الدليل من سواها، فنطلب الدليل من سواها. وبدأ المصنف يذكر أقوالهم، بعد كده بدأ هو يرجح القول رجح منه. قال للذي قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هي تكتم ما خلق الله في أرحامهن إلا خلق الله في رحمها بس، والحيض، والحيض اللي في رحمها هذا من خلق الله عز وجل. يعني لا تكتم الحيض ولا تكتم الايه؟ الحمل. هي المرأة ممكن تكتم شيء من هذا؟ ايه مصلحتها؟ تطول عدة هي عايزة تخلص منه، ممكن تكون عايزة تخلص منه، ممكن مش عايزة تخلص منه، فممكن تتلاعب بناء على ايه؟ ارادتها. هي عايزة النفقة تستمر عليها. نعم، ممكن الزوج ايه؟ ممكن يموت. ايوه. فوجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الاحوال من الاضرار بالزوج، اضرار بالزوج، مش كل مرة اضرار بالزوجة، ما هو القوانين الوضعية تخدم مرة الزوج تخدم مرة الزوجة، لكن السنن الإلهية والشرائع الإلهية تشريع للذكر والأنثى، هو تشريع ممن خلق الذكر والأنثى ويعلم ما خلق سبحانه وتعالى، أخذ بالكم إزاي؟ فهذا قد يكون فيه إضرار بالزوج. فإذا قالت المرأة حطوا وهي لم تحط، خلاص ضرته في إيه؟ أذهبت عليه الحق في الرجعة، مش كده؟ مش له حق أن يرجعها في خلال هذه المدة، صح؟ في خلال هذه الفترات، في خلال هذه القرون، لو الحق أن يراجع، لما دول أنا حط حط حط وثلاث حيضات وتخلصنا الموضوع، يبقى قطعت عليه الحق في ليه؟ فأضرت به. الشرع مديله مهلة ثلاثة قروء أنه يراجع نفسه، ممكن يراجع، وهي بتقطع عليه هذا الحق اللي رب العزة سبحانه وتعالى أعطاه له، يبقى أضرت به. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه واحدة. وإذا قالت لم تحض وهي قد حاضت، ألزمته بالنفقة، ها؟ بما لا يلزمه، فأضرت به. الشرع قال ينفق خلال مدة كذا، هي بتطول المدة، فهذا إضرار يقع به. وكذلك الحمل، ربما تكتمه لتقطع حقه في الارتجاع، ما هي لو حامل مثلا في الشهر الثاني ولا الثالث، بلسة أصله كم شهر؟ أشهر، ستة وسبعة. وربما تدعي الحمل وهي عمالة تحيض وتقول أنا حامل، ها؟ حدش هيسألها، فهاش كشف ديت، تمام؟ وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة. شفتوا ازاي؟ ان محدش يقدر يحكم في اللي بين الزوجين الا الله سبحانه وتعالى، ولازم نرد يكون الى تقوى الزوج وتقوى الزوجة. هتدعي اي شيء من هذا؟ ها؟ لو ادعت الحمل، حد لا انت مش كده. لو ادعت عدم الحمل وان في حيض، لا لازم نتأكد ان في حيض، وقالينا الخرقة في حيض ولا فيش حيض، مفيش كلام، ده مش في الاسلام في شيء. فكل هذا مرده إلى تقوى المرأة ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج. ولا يحل لهن، أي لمن؟ للمطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيه اللي خلق الله في أرحامهن؟ قيل الحمل، ها؟ وقيل الحيض. وعن قتادة في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، أعوذ بالله، فنهاهن الله عن ذلك. يعني خسارة فيه الولد دوت، يبقى للزوج اللي يأتي بعده، فتختلط الأنساب، فعلا هتضيع الدنيا خالص. لو قالت أنا حط ولم تحط، أدي ضرر آخر، أدي ضرر آخر، الولد له وينسب إلى غيره، ضرر للزوج وضرر للمجتمع وضرر للولد، غير الضرر الشرعي الذي يلحق بالمرأة. ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر، وعد أو وعيد شديد للكاتمات، وبيان أن من كتم ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان. إذا كنت مؤمنة يا ست أنت، إذا كنت مؤمنة بالله واليوم الآخر ما ينفعش تعمل الكلام ده، إذا كان في إيمان، فكان هذا يتعارض ومفهوم الإيه؟ الإيمان. ليس معنى هذا إخراجها من الإيمان أو تكفيرها، ها؟ ليس هذا معناها إخراجها من الإيمان أو تكفيرها، لا طبعا، ولكن هذا وعيد شديد، تهديد بذلك. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعولة جمع بعل، وهو الزوج، وسمي بعلا لعلوه على الزوجة، لأنهم يطلقون بعلا على الرب، أتدعون بعلا، قيل أي ربا، وتذرون أحسن الخالقين. وقيل بعول وبعولة كما يقال في جمع الذكر ذكور وذكورة، هذه التاء لتأنيث الجمع، وهذا شاذ لا يقاس عليه، يعني ما ينفعش نعمله في كل الألفاظ، لا، الألفاظ اللي وردت عن العرب بس اللي فيها كده، فقالوا البعولة، ها؟ زي ذكورة، ينفع يقال ذكور وينفع يقال ايه؟ ذكورة. والبعولة ايضا تكون مصدر من بعل، الرجل يبعل، المهم ده تفصيل لغوي للفظ بعولة. وبعولتهن يعني البعولة بقى الأزواج وأزواجهن، ولكنه اختار لفظ وبعولتهن ولم يقل وأزواجهن، كأنه يذكر المرأة بعظم حق الزوج عليها، واضح؟ كأنه بيذكر المرأة. فهذا بعل، والبعل في اللغة الرب، يعني كأنه أنه هذا رب الأسرة، ده كبيرك، ده الولي، ده المسؤول عنك، ده كذا، كأنه قال كل هذا الكلام في لفظة ايه؟ وبعولتهن. وبعولتهن أحق بردهن، أن يردها يعني أن يراجعها، أي برجعتهن. وهذا يختص بمن كان يجوز له المراجعة من الأزواج، مش كده ولا ايه؟ طبعا أحيانا قد لا يجوز له المراجعة كالمطلقة ثلاثا، مش كده ولا ايه؟ فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات يتربصن بأنفسهن، المثلثات وغيرهن، مش كده ولا ايه؟ مثلثات يعني طلقت ثلاثة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك اللي هو ايه؟ لا، في مدة التربص المذكورة. والمطلقات يتربصن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في ذلك الوقت الذي يتربصن فيه بأنفسهن اللي هو ثلاثة قروء. فإن قضت مدة التربص فهي أحق بنفسها، ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك. إن قضت هذه المدة التربص، انتظرنا وانتهت المدة، خلاص انقضى وانقطع حقه في الايه؟ في الرجعة، في الرجعة، ليس له ان يراجع، والعقد ده كده انتهى. عايز يراجع زوجته بس ماشي يراجعها، بس ما يتزوجها من جديد. ها؟ يعني يتزوجها من جديد، واحد قال لك يعني تبدأ تلبس فستان الفرح ويروح تاني ويعملوا عرسان. لا، المقصود يا اخوان الحقوق، احنا نتكلم عن الحقوق من نجرب الشكليات. الحقوق انها نرجع تاني مهر جديد، وبعد كده هي احق بنفسها. عارفين احق بنفسها؟ كان الاول هو احق بها، انهن عندكم عوان، فعلا صدق رسول الله، هي لغاية قبل ما تنتهي العدة بلحظة اسيرة عندك، لو ترجع ترجع، خلص الموضوع، هي زوجة لك، مش احق بنفسها. ولكن اذا تمت هذه الفترة فهي احق به بنفسها. عايزين نرجع؟ لا لا لا، ولا عمر ارجع له، حقه حقه، تمام؟ اذا انقضت العدة. وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في مدة التربص ثلاثة قروء، ان ارادوا، الله اكبر الله اكبر، اللفظ ده الناس بتنساه، اللفظ ده الناس بتنساه. قال وبعولتهن حق بردهن في مدة التربص في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هو بيرجعها ليه؟ أطلع عينيها وعين أهلها، ولا إيه النية؟ إيه القصد من إبقائها؟ أنت وجدت المصلحة في كده؟ والله أنا شايفنا زوجة برضك صالحة، طلعت عيني وكذا وكذا، لكن شايفنا زوجة صالحة، أنا شايفنا أولاد محتاجينها، أنا شايف إن كذا، في مصالح، وقدر هو هذه المصالح وبناء عليه راجع. يبقى بعولتهن أحق، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لكن لو ما فيش إرادة الإصلاح، لو ما فيش نية الإصلاح، فليس من حقه ذلك. طب مين اللي يقول ده من حقه ولا مش من حقه؟ ليس إلا الله. ما عارفش نيته، يقصد الإضرار بها ولا يقصد الإصلاح، مش عارفين، ده الذي يعلمه الله. خلي بالك، اذا ما كنتش شايف وجود اصلاح ونية اصلاح، ليس من حقك ان تفعل هذا، ليس من حقك ان تفعل هذا. ها، خلي بالك، عشان في المواقف دي سهل جدا، واحنا بنتكلم في الجامع كده، لكن لما تيجي بقى تستعطى بدل الزوجة دي عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وحصل وحصل وحصل، والمحامي عمال يسخره من الناحية التانية، واهله من الناحية يقولوا له كذا، والناس يقولوا له كذا. خلي بالك، في النهاية انت المحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، في النهاية أنت المحاسب بين يدي الله عز وجل. فشوف كده، أقعد مع نفسك، إذا حصل منك هذا الكلام، أنت فعلا رأيت أن المصلحة في إرجاعها؟ عشان كده بيجي واحد يستفتي في هذا الكلام يقول له أنت شايف في مصلحة من الرجوع، ولا هو كده وخلاص بتقول كلام؟ أنت فعلا عايز ترجعها وهتحسنوا العشرة ولا هنرجع زي اللي كنا فيه تاني؟ السؤال بالبلدي كده، انت عايز ترجع تاني الوضع زي ما هو عليه ولا ناوي تصلح والامور تنضبط؟ انت ناوي على ايه؟ ايه اللي قصدت بهذا الارجاع؟ لازم ترد الى الى الى تقواه، تذكره بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو وليهن، والله عز وجل قد حذروا في اخر الايه والله عزيز حكيم، يعني حاجه تخوف، عزيز يعني غالب قوي سبحانه وتعالى، ما يغركش انها امرأة مهيضة الجناح ونجبدها شيء وان الامور في صفك، ما يغركش الكلام ده، في النهاية انت هتحاسب بين يدي الله وانت وهي هتمثل بين يدي الله، تذكره بالله، ترده الى التقوى. وبعد كده شوف انت في الاخر يا عم الحاج رأيك ايه، ايه كزوج، شوف انت رأيك ايه، القرار ليك طبعا، وانت الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل له درجة، ولكن ما تستخدمش الدرجة دي فيما يضرك في اخراك، تذكره بس. لكن مش انت اللي هتاخد القرار. بيجي يقول لك يعني مش هرجعها ولا ما ارجعهاش، طلقها ولا ما طلقهاش، اللي اختي تسأل اتزوج ولا ما اتزوجش، افعل ولا ما افعلش، ده القرار ده ليك انت وليك انت مش لي انا. احنا نبين الامور وهو اللي هياخد القرار، ياخد قرار ارجع وعدم، احنا نرشدك، يقول لك في مصالح كذا وكذا وخلي بالك وخلي بالك وخلي بالك، لكن في النهايه اللي هياخد القرار هو انت كزوج. المسألة دي مهمة جدا يا اخوان، مهمة جدا عند اختيار الازواج، قرارات هياخدها قرارات حاسمة في بناء دولة، القصة دي بنسميها دولة، دولة او دويلة صغيرة في وسط الدولة الكبيرة. فلو ما كانش الحاكم اللي فيها عادل صاحب دين صاحب تقى، ها ما كانتش وزيرته واللي تحته صاحبة دين وصاحبة تقى، العملية هتخرب صحيح، مش هتجد الحكم الصحيح ابدا ولا القرار الصحيح. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حث على اختيار الزوج واختيار الزوجه، وان يكون هذا المقياس اساسا فيه الدين عشان يبقى فيه مرجعيه، ما هو اللي ما عندوش تقوى ما عندوش دين، لما تقعد تذكره بقى بالله وتذكره باليوم الاخر ما هوش في دماغه القضيه دي اصلا. الزواج عنده كما يتزوج غير المسلمين، فهترده الى ايه؟ مالوش كبير بيرجع له، ملوش شرع بيرجع له، ما تعودش كده اصلا. فالمساله دي يا اخواني في غايه الخطوره، في غايه الخطوره فعلا، يكون الزوج دينا وتكون الزوجه دينه، بنقدر باقل كلمه، باقل كلمه، يعني هذه الزوجه اللي ظلت تبكي نص ساعه وزوجها بالسنين تركها، بعد ما تسمع الكلام تقول خلاص انا هصبر عن الشيخ وان شاء الله قضاء وقدر وانا حالي احسن من غيري، شوف لانها صاحبه الدين، لانها صاحبه الدين نحسبها كذلك من كلامها، لانها لو مش صاحبه الدين ده من أقل أقل أقل من ذلك، تفسد البيت وتفسد العشر وترضى نفسها بالحرام، خلاص هي هترضى بقى أن فلان بيتصل وبتكلمه في تليفون، هترضى فلان بتخرج معاه، هترضى بذلك أنها ما عندهاش دين، لكن دي صاحبة الدين وعمالة تحافظ على دينها. فنقول يا إخواني الأمور ديت ما فيهاش تفريط ولا تهاون، لأن لازم بيحصل مثل هذه النزاعات بين الأزواج. فين البيت؟ دلوني على بيت لم يحصل فيه نزاع بين الزوج والزوجة، دلوني على أي بيت على مر التاريخ، ما فيش ولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيت النبي ولا بيت أبو بكر الصديق، والأحداث كثيرة. أبو بكر الصديق غضب وقال يا غنتر، وغضب على ابنه وحلف ما يأكل مع الضيوف وسب لكم، هذا أبو بكر. لازم بيحصل مغاضبات في البيوت، لازم، ما فيهاش فصال، دي طول ما احنا بشر هيحصل مغاضبات، في سقطات بتحصل او في اخطاء بتحصل، لازم يحصل مغاضبات في البيوت، لكن فين الحكيم اللي تصرف في مثل هذه المغاضبات؟ هو ده الكلام. فالمتخيل كما يظن اللي الدنيا بالنسبه لهم وردي، ها عايش، ما هو عايش كل حياته افلام وتمثيليات وشايف الدنيا حب وغرام، ها اللي عايش الحياه كده وبيظن انه هيتزوج بقى هيعمل اللي ما اتعملش، ده ابويا وامي دول الدقه قديمه والدنيا دي كلها مش عارف حاجه، انا اللي بحب وانا اللي بفهم الدنيا تمشي ازاي، ده مش فاهم حاجه على الدنيا خالص، ده مش فاهم حاجه خالص، ضحكوا عليه بشويه افلام وتمثيليات وهو عايش في وهم. لازم يحصل مغاضبات ولازم يحصل اخطاء، وسقطات النساء هي السقطات وسقطات الرجال هي السقطات، ولازم هتحصل، ولازم هتحصل العيوب اللي عنده من حب المال من حب الجاه من رؤيه النفس من العجب وكذلك فيها، لازم هيجي في سقط، ده عشة ليل ونهار مش هينفع التصنع فيها، مش هيصطنع شكل معين وحال معين، ده لازم هيظهر طبعه وسقطاته في التربية في أي جزئية في موقف من المواقف. فالمشكلة مش في حصول الإشكال ولا حصول المغاضبة في البيت، المشكلة لما بيحصل المغاضبة وبيحصل الإشكال، يا ترى بنرجع إلى الله ولا رسوله؟ هو ده الكلام. المشكلة دي ممكن تكون سبب لحسن العشرة بعد ذلك بين الزوجين لو رجعوا فيها لله ورسوله. يبقى تربوا هما الاثنين في الرجوع إلى الله، رجعوا بعد المغاضبة ديت أكثر قربا من الله، وأصبح فيه قيام ليل، وأصبح فيه صيام، وأصبح فيه إحسان، وأصبحت هي تؤدي حق الزوج أكثر من الأول بمغاضبة رجعت فيها إلى أهل العلم. فسمعت بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانتش سمعت قبل كده، وإذا كانت سمعت نسيت، وإذا كانت مش ناسية ما استحضرتش المعنى وقيمة الأمر وخطورة المسألة. يبقى الإنسان والله يا أخواني داعية من الدعاء، وفي مشكلة بينه وبين زوجه ويحضر بعض المشايخ اللي بيحبوه كده كأني أول مرة أسمع الحديث وهو بيقوله في دروسي. فالذكرى دي مسألة مهمة جدا، والتذكرة دي مسألة مهمة جدا. فأحيانا كثير من الناس يعرف الحكم ويظن خاصة نقول له إيه، ما هو ده، هو ده هو اللي بيقول لنا الكلام ده، لكن بيحتاج إلى تذكرة، يحتاج إلى تذكرة. الحكم دلوقتي عليه شبورة، مش في بؤرة الشعور زي ما بيقول علماء علم النفس، مش في بؤرة الشعور، مش مستحضر الحكم، مش مستحضر خطورة الأمر. بدليل انك تبقى قاعد تسمع خطبة جمعة خطبة كذا وانت عارف كل الكلمة قال فيها، تلاقي عينك دمعت تقول يا اخي والله الواحد مش واخد باله، ده انا كنت نسيت، ده انا كنت كذا، ده نفسك بتراجع نفسك وانت الكلام عارفه كله. فهذه تذكرة مهمة جدا. معلش احنا بنطيف هذه المسألة، انا اظن انها بتمس كل بيت، كل بيت، مفيش بيت مفهوش مغاضبة، مغاضبات يومية، مغاضبات يومية. إن كنتوا عن الزوجة هتبقى مع الأمة، هتبقى مع الحما، هتبقى مع الولد، هتبقى مع البنت، هتبقى في لازم هتلاقي مغاضبة بوجه من الوجوه، كبرت أو صغرت لكن في النهاية مغاضبة، وبتحدث في النفوس شيء ومحتاج الحل ومحتاج التصرف شرعي. فالدين هو اللي بيحكم لنا هذه الأمور وبيضبط هذه المسائل يا أخوان. والمطلقات وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا، إحنا ده كله خرجنا من كلمة إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خلاص بقى العصة بيدك وانت عندك فرصة للرجعة، زي بقولك كده لازم أطلع عينيها زي ما طلعت عيني، لا لا لا لا، يا تمسك بالمعروف يا تفارق بالمعروف. المسألة مش مسألة حق، إذا كان لك حق قد فقد، إنها أهانتك ولا ذكرت لك لفظ كذا ولا فرطت في كذا، فلسه في مشوار لسه طويل خالص، إحنا لسه في أوله، مشوار لسه طويل خالص وهنمثل بين يدي الله، وساعتها الحق بتاعك ده هتاخده ثالث ومثلث. لكن أنت في الدنيا تكون ممتثل لشرع الله سبحانه وتعالى، فمش معنى إساءتها أو إساءاتها انك تقابل هذه الإساءة بإساءات متعدية للشرع. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال الله سبحانه وتعالى طب اذا قصد بالرجعة الضرار، الرجعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ ونقول كده هي مش امرأتك وانت وقع في الزنا، رجعة صحيحة، تمام، صحيحة، ولكن وقع في الايه؟ في الحرام، وقع في الاثم. في فرق بين ان يوقع في الاثم وبين ان نحرم عليه زوجته، يعني هنا ليست شرطية، إن أرادوا إصلاحا، مش شرط إرادة الإصلاح ليحق له هذا الحق. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لو جاء الرجل ده وقال لا لا لا إصلاح من ده، أنا هطلع عينيها وعين أهلها، والله ما تخرج من عندي غير ما تشوف يوم إسود، والله مش عارف، يقول كده هتفرح به، نقول له بالرجعة غير صحيحة؟ لا، الرجعة صحيحة، فبيراجعها عشان يضر بها، الرجعة صحيحة، الرجعة صحيحة خلاص، ولكنه وقع في ليه؟ وقع في هذا الإثم، هذا الاعتداء، في هذا الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار، وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الإيه؟ لصحة الرجعة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اللي بيكلمك ربنا سبحانه وتعالى، ولهن يعني للمطلقات أو للزوجات قبل الطلاق، يعني للنساء، ولهن مثل الذي عليهن للنساء من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات، يعني لها حقوق وعليها واجبات. اوعى علشان الامر بيدك تنسى ان لها حقوق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف مثل ما للرجال عليهن. الله، يبقى المرأة مثل الرجل اهي، زي ما العلمانيين والإذاعة والتلفزيون شغالين ليل ونهار. هو لهن مثل الذي علينا معروف، انت ليك حقوق وليك حقوق. قال وللرجال عليهن درجة، ليها حقوق وانت ليك حقوق، ولكن ما ننسى هذه الدرجة للرجل. الرجل له درجة، وهنا لنا وقفة لعلها تطول. قال المصنف رحمه الله فيحسن عشرتها بما هو معروف. ولهن مثل الذي عليهن بالايه؟ يعني ايه بالمعروف؟ يعني ايه المعروف؟ امتى نقول للرجل ان دوت انت كده عملت معروف كده ما عملتش معروف؟ هل لها ضابط شرعي؟ العرف السائد بين الناس. موافقين الكلام دوت ولا لكم معروف ليه معنى تاني؟ يعني المعروف يعني الامر المعروف يا شيخ، يعني اللي مستائد بين الناس. المعروف، المعروف في الشرع، المعروف في الشرع والمعروف في عرف الناس، الاثنين اسمهم معروف. اذا المعروف يطلق على امرين. المعروف يقول لك الامر بالمعروف، يعني الامر بشرع الله عز وجل، اي بما امر الله به عز وجل، مش كده ولا ايه؟ والنهي عن المنكر، يعني المنكر ما خالف في الشرع، اللي نهى عنه الشرع اسمه منكر. فاهمين ازاي؟ اسمه معروف والنهي عن المنكر، ده المعروف والمنكر شرعا. لكن في معروف ومنكر عرفا في عرف الناس، مش كده ولا ايه؟ في معروف ومنكر في عرف الناس، ومنكر عند الناس. معايا مش معايا؟ سين سؤال، عورة الرجل منين لمنين؟ من السرة للركبة. وفي قول ثاني ولا فيش؟ في قول هو السوءتان، وان الفخذ مش عورة، قول معتبر، قوله قال. طب لو واحد مننا لبس توب كده ومشي بوراكه في الشارع، نقول له ايه؟ ده معروف ولا مش معروف؟ ده منكر ومنتقد جدا. سين سؤال، انا مذهبي ان الفخذ ليس عورة، لو لقيتوني ماشي في الشارع لابس شورت انتوا مش هتحضروا ده، صح؟ مش معروف. ليه مش معروف؟ ليه يا اخوانا؟ انا ماشي على شرع ربنا وانا مذهبي ذلك، ما حدش ليه يزلني شيء، وعندي ادله اجيب لك ادله. لكنه في عرف الناس ليس معروفا. هذا الكلام هو اللي بيفسر به المصنف هنا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كلام لمين؟ للرجال. للرجال، ولهن مثل الذي عليهن، ده خلاص عرفنا عليها كذا وكذا. بتكلم على لهن، ده كلام لمين؟ انا قصرت في ايه؟ واكل احسن اكل، وشرب احسن شرب، ولبس احسن، والدهب في ايديها قد كده، ومش عارف ايه. صدقت، انت شرعا بديها حقوقها، لكن عرفا مش بديها حاجه خالص. المراه بتسمع من زوجها كلمه غزل، كلمه حب، كلمه غرام، وانت ماشي الفاظ غليظه طول الوقت، يبقى انت مش معشره بالمعروف. واضح؟ اذا المعروف مش معروف شرعا. قال المصنف رحمه الله فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم. طبيعي أن الزوج مع زوجته بيدللها ويغزلها، وده النساء عايشين على كده. لما تيجي أنت تخالف يبقى أنت ما عشتش بالمعروف. يبقى اللي بيقص دوت وأنه أكله وأكل وشرب وأخبار إيه، تبقى قصة تانية خالص، وأنت في وهم أنك أديت المعروف لربنا أمرك به. لا، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك. زوجا ولا عاشرة يا ستي زوجي بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، انت عليك حق له. أنا مفرطش عم الشيخ يا ستي، تزين زوجك أحسن زينة، أنا أضي فلوسه كلها على الزين. هي تزينت، لكن لا تقول له كلمة تودد، ما تقول له كلمة تحبب، ما بتتخربش ليه بشيء، يتقمص ينفلق، يزعل يطأ، يا فرحتي بقى لابسه ومتزينه وكل حاجه، ما تقرب ما توددت اليه. مين اللي حاسبه على الكلام ده؟ ليس الا الله، ليس الا الله، لا يحاسبه ولا يحاسبه على هذا الشيء الا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال المصنف رحمه الله: وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء، بما هو معروف من عادة النساء. عشان كده من وفت اي امرأة نقول لها: يا ستي مش انت لوحدك، النساء كلهم بيعملوا كده، النساء كلهم بيعملوا كده، وده اللي ربنا امر به. قال: من عادة النساء انهن يفعلنه لازواجهن من طاعة، دون بعصيش كلامه بشيء، وتزين وتحبب ونحو ذلك. قوله: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. انتوا عارفين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس: اني لأتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي، لان الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فزي ما انت بتطلب انها تكون في زينة وتكون رائحتها طيبة وتكون كذا، نفس الكلام تدخلش انت بقى بريحة السجاير عليك وريحة العرق والنتن وتبقى بهذا وتقول انا عايز حقي. ولهن مثل الذي، ايوه انت عايز حقك ده من حقك، ولكن عليك حقوق ينبغي ايضا ان تؤديها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما تحب ان تتزين هي لك، هي تحب ان تتزين له. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هنا في حديث عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث. حديث ثاني حديث معاوية بن حيدة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. والحديث صححه الحاكم. الشاهد يا إخواني أو المقصود أن دي الحقوق أو المعروف الإيه؟ الشرعي، ولكن اللفظ جاء هنا بالمعروف لفظا مطلقا ليشمل ذلك وذلك. وللرجال عليهن درجة، درجة أي منزلة ليست لهن. ايه الدرجة اللي للرجال على النساء؟ تفضل. الانفاق اللي يفتح عليك. ايه تاني؟ تفضل. الميراث، ما هي بتورثها وبيورثها، في ميراث من طرفين. تمام ماشي، في لان عليه انفاق بيكون ميراثه اكبر من ميراث المرأة. تفضل. القوام. ايه تاني؟ العقل. العقل دي بننساها ليه؟ ننساها ليه؟ والنساء دي مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بنبه عليها، معناها بيذم النساء. ليس هذا ذما للنساء ان يقول ناقصات عقل وديد، ده مش الذم، مش المقصود به الذم، ها عشان يعيره يسكت انت ناقصات عقل وديد، لا لا، ده كلام لك انت. ناقصات عقل وديد مش بيقال للمرأة، ده بيقال لك انت. خلي بالك، دي ناقصات عقل وديد. يعني ايه ناقصات عقل وديد؟ يعني بالضبط كده لو نزلت يبقى انت زي بالضبط كده واحد يتعامل مع طفل، تمام؟ يقول له: لا دي بتاعتي مش مديها لك. يقول له: لا لازم اخدها منك. نقول له: ده انت عايز، ده انت مخك بقى زي العايز، لانه ايه؟ نسي انه ليه درجات، او في بينه وبين العايز ده درجات. فهمتوني ازاي؟ نفس الكلام، اوعى تنسى ان انت ليك درجة، ان هي دونك في هذه الدرجة. فالمفروض اللي دوني في الدرجة بنظر اليه بعين الايه؟ بعين الرأفة. ماشي، حاضر. وهو بيوزن الامور وفهمني مش فاهمة، وبيزن الامور وفهمني مش فاهمة. لكن لو عملها على انها رجل، على انها رجل عايز يقصها بمقياسه هو، مش هتستقيم الحياة، ولا ما كانش يبقى فيه ذكر وانثى، خلاص يبقى كلهم ذكور، ويجعل بعض الذكور فيهم جمال والتاني فيهم غلظة وخشونة، ويبقى كلها ذكور في بعض. لا، ده فيه في التركيبة نفسها فارغ. ايه اللي يخليها تبقى وتربي الاولاد وتنتظرك وتقوم البيت وتفعل هذا؟ لانها تشعر بان فيه ايه؟ فيه درجة. وعشان كده ما بتنسى المرأة هذه الدرجة بتستأسد وبتفسد العشرة. لكن ثم الدرجة دي مستحضرة، هي باقية في البيت وبتفعل هذه الامور، ما تقولش اشمعنى. تخيل كده عمر يجي واحد شغال عامل في مصلحة يقول ازاي الراجل قاعد على الكرسي اللي بيلف وانا قاعد على الكرسي اللي بره المكسور ورجله ومش عارف ايه. عمر يقول كده لانه عارف ان التاني ليه ايه ليه درجة. يوم ما بينسى الدرجة دي بتفسد كل شيء دي الدرجات ربنا جعلها. ففي درجة في اصل الخلقة للرجال على النساء، قال الله وللرجال عليهن درجة. الرجل بيجاهد يا مجاهدش، رجله الميراث اكثر مما لها، يجب الامتثال له والوقوف عند رضاه، لكن العكس لا، مش حق للمرء. يبقى وللرجال عليهن درجة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما ليه كلمة في منتهى الحكمة، قال إني لا أحب أن أستنظف حقي كله من امرأتي، حبش أخذ حقي كله من امرأتي، مش كل اللي لي عندها بحب أخذه. ليه؟ قال فإن الله قال وللرجال عليهن درجة. مفهوم غير احنا فاهمين تماما. ثاني، إني لا أحب أن أستنظف حقي كله من امرأتي، بحبش أخذ حقوقي كلها من امرأتي، في حاجات من حقوق كده واسيبها واتركها. ليه؟ قال فإن الله قال وللرجال عليهن درجة. ده أنا الكبير. يعني أديك مثال، أنا رجل مليونير وإنت راجل أصلا بتتاجر في ملاليم، إيه؟ تمام؟ يبقى أنا ليه عليك درجة في الإيه؟ درجة إيه؟ درجة مالية، مش كده ولا إيه؟ لما نيجي نتعامل معاك بكام دي يا عم؟ يقول لك الألم ده باتنين جنيه، ماشي ماشي، وتديله خمسة جنيه، لأن ليك عليه إيه؟ درجة، أنت ما خدتش حقك، اديته خمسة جنيه بيرد لك الباقي اللي هو حقك، لا تركت حقك لأن ليك عليه إيه؟ درجة. فأنت شايف إن وفاهم إن ليك درجة، مش بتطالب بحقوقك لأن ليك درجة، ده بالعكس، ده أنت بتتنازل عن بعض حقوقك الشخصية لأن ليك درجة، أنت الكبير. البلدي كده، أنت الكبير. أنت الرجل، مش الكبير بقى، أنت الرجل اللي ليك درجة. وبالتالي ما في شيء، ماشي ماشي. لكن لما توقف بقى، قالت فأنت عايز تقول، عملت فأنت عايز تعمل، طب فين الدرجة اللي ليك بقى؟ فين الدرجة؟ وبالتالي يا إخواني لازم الرجال يبقى ليهم دروس خاصة كده. تعالى أنت ليك درجة، أنت الكبير، أنت الرجل. ما يقالش الكلام ده في حضرتها، لا، بيكون نزاع بين زوجين، تعالى ده أنت الرجل. أيوة صح، من حقك أنك تاخد كذا وتاخد كذا وتاخد كذا، لكن اتنازل عندي، سيب دي يا عم، أنت الكبير. ودي وعشان كده نلاقي بقى بعد شوية الأمر بقى بالإيه؟ بالفضل والزيادة، وإن تترك الأمر هو من حقك عشان أنت ليك درجة. ده فهم ابن عباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه له رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم. ها؟ اللهم فقهه في الدين، ها؟ اللهم علمه التأويل، هو ده. فبيقولوا للرجال عليهن درجة، عشان كده بحبش أخذ حقوقي كلها من امرأتي، أحب أسيب شيء من حقوقي لأن أنا الكبير، لأن أنا اللي ليا الدرجة. هذا معنى لازم نفهمه كويس جدا يا إخوان، لازم نفهمه. وطبعا اللي يفهم المعنى بالصورة دي من أعظم ما يستجلب به حب النساء ورضاهن. قالوا بس هي كده هتحس إنها مش عارف، يا عم ما تحس، لما تحس إنك شفوق وفي رأفة في قلبك وإن اديتها وإنك سكت على الموضوع ده وحست وبقت كويسة، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ وللرجال عليهن درجات. قال أي منزلة ليست لهن، وهو قيامه عليها في الإنفاق، وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة والميراث أكثر مما لها، وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه. ها؟ قال ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم، لكف مش كده ليه؟ إن تستشعر هذا المعنى، والمرة تستشعر هذا المعنى، إنها خلقت منه، هو من ضلعه، فهذا ثابت في الحديث الصحيح. وهنا أثر عن أبي مالك في الآية، قال يطلقها وليس لها من الأمن شيء، وقال الإمارة من الدرجة للرجال، إذا طلقها وليس لها من الأمن، خلاص طلقت، مش كده؟ هو لله اتخذ هذا القرار. الأمر الثاني الإمارة، هو ليه الإمارة ولا تولى المرأة، مش كده؟ فدي كلها درجة للرجال، درجة للرجال. درجة أول ما تسمع درجة دي تعليق تلتكم الموضوع والوقفة دي هتطول، درجة يبقى فيه تكاليف، دي المعنى بقى اللي عايزين نفهمه التاني. يبقى درجة معناها تنازل عن بعض حقوقك وتستقيم الأمور. الدرجة تعني تكليف، أي إكرام وعطاء من الله يتأكد ان وراء هذا العطاء تكليف. اعطاك مال ولم يعطي غيرك، يبقى انت عندك درجة مالية اعلى من غيرك، يبقى انت عليك تكاليف اكتر من غيرك، صح؟ اعطاك النقود واعطاك الابل يبقى عليك تكاليف في هذه وفي تلك، واعطاك بقر ادي تكاليف زيادة، اعطاك غنم ادي تكاليف اكتر، فهمتوني ازاي؟ اعطاك اولاد درجة باولاد وغيرك ما عندوش اولاد، دي تكاليف اكتر، فهمتوا ولا فهمتوش؟ وبالتالي يا اخواني الواحد ما بيفرحش لما يسمع الدرجة دي، بالعكس ده الواحد بيشيل الهم. اي والله العظيم، وللرجال عليهن درجة اهلا وسهلا، درجة يبقى في تكليف، درجة يبقى في تكليف على طول. ما انت مكلف بقى، تعالى تقومها وتأمرها بمعروف وتنهى عن المنكر وتعلمها الدين وتعلمها الشر، وفي اولاد جايين خلي بالك انت اللي مسؤول عنهم، وكل راعي مسؤول عن رعيته، يا سنة بيضة. يبقى الدرجة ما فرحتش بيها، ده بالعكس ده الدرجة شيلتني هموم، شيلتني هموم. هذا بكل درجة من الدرجة، مش الدرجة اللي على النساء، حتى الدرجات المالية ودرجات السلطان. انت بقالك درجة بقيت رئيس مجلس الادارة، بقيت انت الوزير، سنة بيضة، ده يبقى معناها ان التكاليف زادت عليا. فاخواني الفرح بالدرجات في الدنيا غباء، اي والله غباء. مين يحب يزيد عليه الاعباء والتكاليف والمسؤوليات والمساءلات بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فلو كان جائز ان يتمنى احد ما فضل الله به بعضهم على بعض او بعضنا على بعض، لتمنى الرجل ان يكون امرأة. اي حبالي والعملية ولا تكاليف ولا القصة دي كلها، انا اقعد في البيت وظيفتي بر الزوج وطاعة الزوج والاحسان اليه واتزوج واتضبط واربي له الاولاد واجهز له الاكل ولا شيل هم ده كله، اخرج في البلاوي الزرقاء اللي بره ديت ليه، وام معروف ونهي عن منكر وجهاد وانفاق لو كان الامر بيد الانسان لو بيفكر صح. لكن قال الله عز وجل: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب. كل واحد وليه اعباء وليه تكاليفه، وربنا سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى وهو الحكيم في هذا الخلق وفي هذا الاختيار، ان اختارك ذكرا واختار هذه انثى، ما عليك الا العبوديه وامتثال. زي ما تبقى عبد وبتستسلم سواء انت غني او فقير، سواء عندك اولاد ما عندكش اولاد، سواء تزوجت او لم تتزوج، سواء صاحب سلطه او انت من عامه الشعب، في كل الاحوال مطلوب منك تكون عبد الله سواء انا ذكر او انثى. لكن بتكلم على ان الدرجه تخلي الانسان مش يفرح، بالعكس تخليه يبدا يفكر انا هعمل حساب للدرجة دي، مطلوب مني مسؤوليات معينة. وبالتالي لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اوعى تنتشي، اوعى تحس كأنك مبسوط. ليه؟ ما هو دام قال هي هتقبل ايدك وهتقبل راسك وهتضبط لك الدنيا، معناها بيحملك اعباء. خلي بالك النعيم في الدنيا يساوي اعباء، يساوي تكاليف. فالعطاء ليس تشريفا وإنما العطاء تكليف، افهموا الكلمة دي، العطاء تكليف وليس تشريف، وليس تشريفا. أي عطاء اداك زوجة وما اداش غيرك، اداك زوجتين وادا غيرك زوجة، دي مزيد تكاليف، اداك ثلاثة أربعة يبقى تزيد التكاليف، دي مش إكرام ليك، لا ده مزيد تكاليف إنك تتحمل مزيد تكاليف. اداك بدل ولد اثنين يبقى التكاليف زادت، مش تكاليف مال، ده تكاليف مال وتربية وعشرة، قصة كبيرة، مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. إذا يا أخوان العطاء تكليف، ولا تفرح فليس العطاء تشريفا، واضح؟ وإلا لو كان تشريفا لأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال والجاه والسلطان في حياته، ما يهجرش شباب مكة المدينة ولا يفعل به ما فعل صلى الله عليه وسلم ولا يشج رأسه ولا كذا، ما كانش يحرم مما أعطي كسرى وقيصر لو كان تشريفا. وعشان كده لما دخل عمر بن الخطاب وبكى: يا رسول الله أنت نايم على حصير أثر في جنبك وكسرى وقيصر. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في شك أنت؟ يبقى عندك شك في الموضوع، عندك شك في القصة، يبقى أنت مش فاهم القضية. هو ده تشريف ان قيصر وقصر لابس تاج ولابس ذهب وبيهفوا عليه بالمراوح؟ هو ده التشريف؟ ده مش تشريف، ده يلقى مغبته واثره عليه يوما يلقى الله عز وجل. اذا يا اخواني اكرر، اول ما يجيك اي عطاء، اول ما يجيك اي عطاء، اي عطاء كان، قول ايه التكليف المطلوب مني، مرحبا بالعطاء، في تكليف. اول حاجه الحمد لله على النعمه والشكر للنعمه، تعال بقى شوف انت وراك ايه. الحمد لله ما كانش بيقعد في جيبك 5 جنيه 10 جنيه، قال لا ده عاد معايا 20,000 جنيه. تعالى يا باشا، ما هو ده معناه اصبح عليك تكاليف، هتبدا تفكر بقى في ايه الزكاه وايه المفروض اعطيه واعطي مين وما اعطيش مين، لقيت نفسك دخلت في باب من التكاليف الشرعيه. اي عطاء في الدنيا تكليف، افهموها دي كويس جدا. حتى اللقمه، حتى اللقمه، حتى شربة الماء. شفت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع وقابل ابو بكر وما اخرجك، قال ما اخرجني الا الجوع، وقابل عمر وما اخرجك، قال ما اخرجني الا الجوع، ويمر على المراه وتقدم لهم شراب لبن، ها، ويشربوا اللبن ويقول لتسالون يومئذ عن النعيم. النبي بيخلينا نستحضر معنى ايه؟ ان العطاء ده لشربة اللبن تكليف، هتسالوا عنه يوم القيامه، ده نعيم. فهمتني يا اخي الكريم؟ احنا مسافرين، لقيت اخويا اسامه جايب اكل وجايب مش عارف ايه، خلي بالك ما تفرحش، ما تفرحش، الفرح ده هيستلزم تكليف، هيستلزم تكليف، تكليف في النعمه وتكليف في مجد النعمه، تكليف شرع عليك. من ازدى اليكم معروفا فكافئوه. لا لا لا لا لا، ده الموضوع مش كده، مش حاجات ببلاش، لا ده مطلوب ان احنا نقابل المعروف بمعروف، ده امر شرعي. فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم كافئتموه. يعني يعني لو جبنا سندوتش جبنه قلنا ربنا يكرمك يا شيخ اسامه ويفتح عليك ويرزقك، طب لو جاب سندوتش كباب يبقى التكليف اصبح اعلى. ايوه انا فاهم بقول ايه، التكليف اصبح اعلى. فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه، يبقى صارت الدعوه الواحده كانت على قد سندوتش فود، لما بقى سندوتش كباب بقى محتاج لحوتين ثلاث، فكل واحد يشوف نفسه يجيب ايه بس. العطاء اول ما تشوف عطاء في الدنيا، في اكل في شرب في ملبس في غيره، قول هنا في تكليف، وفكر في التكليف، ما كنتش عارفه اسال اهل العلم، في تكليف، ما بيبقاش تشريف، ده مش تشريف ليك ان بقى اصبح ليك اكل وشرب وكذا، لا ده تكليف انك اصبحت مطالب باشياء. فالمساله كبيره يا اخواني والله. لا ولهذا بيدخل الفقراء قبل قبل الاغنياء الجنه بكام؟ 500 سنه. ما هو التانيين عليهم تكاليف قد كده، تكاليف كثيره، لانه عندهم عطاء اكثر، عندهم عطاء اكثر، فعشان كده ما كانوش بيفرحوا بمثل هذا العطاء، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، لان اللي فاتك او اتاك مطلوب منك فيه تكليف، سواء صبر او شكر، ايه العباده اللي مطلوب منك وتدور عليها. الكلام ده كل ما نيجي النقطه ديت ما بقدرش امسك نفسي ان احنا نقول التفصيل ده. قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجه والله عزيز. وانت اول ما سمعت الرجال عليهن درجه شعرت بعزه، مش كده؟ ده انا الرجل. انت ما تفهميش كلام النبي، ده النبي لو كنت امرا لاحد ان يسجد لاحد كان ما تقولوش انت، ما تقولوش انت ابدا. كان شيخنا الله يحفظه الشيخ مصطفى العدوي بيقول الاب ما يقولش لاولاده حق عليكم والمفروض تبروني المفروض كذا، قال ليس هذا من المروءه، ليس هذا من المروءه، انت تذكرهم بحق امهم وامهم تذكرهم بحقك. لكن الزوج اللي يقول تعال انت حقك عليا، ده المفروض تخبريني بوسي بوسي النعمه. اي أيوة والله دخل علي اخ بيقول وزوجته بيشتكوا هذا الكلام، نعمه ايه يا راجل، يا صدقت ان ليك عليها حق، لكن مش انت تقول الكلام ده، انت تبقى بتتنازل عن حقوقك وشايف الدرجه دي معناها انك تبقي على نفسك، واحنا اللي بنمسكها بقى نقول لها تعالي انت ما تديش حق زوجك، تبوسي زوجك يا ست انت، تقول لها عمري ما عملت، يبقى انت ما تنفعيش. احنا اللي نقول لها الكلام ده، الدعاء والناصحين، ويا ريت الناصحين بيبقوا اكثر من الدعاء في هذا الكلام، الناصحين عن الذين ينصحون. فلازم هتلاقي نفسك في موقف كده، اختك جايه لك وكذا وكذا، لا يا بنتي ده جوزك ومفروض كذا وكذا، انت اللي هتقول الكلام ده. انت كاخ لها او كاب لها او كعم لها او كخال لها، انت اللي هتسمعها الكلام ده. الزوج ما بيقولش الكلام ده. خلي بالكم الزوج ما بيقولش الكلام ده، اللي يقول الكلام ده الاخرون، لكن للاسف الايه مقلوبه، صار الاخرون يقولون خلاف ذلك، هم يحموه عليه وهي يحموه عليها، يحموه يعني يسخنوه يعني، العكس المفروض العكس، هم هي بقى تسمع الكلام ده منكم انتم من اوليائها، يبقى الكلام ليه واقع، يبقى الكلام ليه واقع. ولهذا اذا اخذتك العزه ان انت ليك درجه، انت ليك درجة، والدرجة دي شعرت بقى ما هي اللي تفعل وتفعل وتفعل وعليها، ده لو كان ينفع السجود كانت سجدت، المعنى ده شيله من دماغك. فقال الله والله عزيز، اوعى تاخدك العزة وتتنفخ. العزة لله عز وجل، وهو اللي شرع ذلك ليكلفك بتكاليف. شوف اللي مطلوب منك وانسى الموضوع ده. الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. الدنيا مش معمولة عشان نتعالى فيها يا اخوان، لا على زوجات ولا على محكومين ولا على من هم تحتي في اي باب من الابواب. الدنيا مش معمولة لكده. الآخرة ليست للذين يريدون علوا في الأرض، الآخرة للمتواضعين اللي بيستحضروا معنى نعمة الله ويبدأوا يؤدوا شكرها وحقها الواجب عليهم، ليستشعروا معنى التكليف بهذه النعمة. فهو تأخذك العزة. قال والله عزيز. يبقى كلمة عزيز ديت لمين؟ كأنها لمين؟ للزوج. والزوجة تقولوا وش معنى أنا مهضوم حقي والزوج لي كذا، ولا والله إيه حكيم اللي خلقك وخلقه هو اللي شرع كده. ففي حكمة قد تظهر لك وقد لا تظهر. الرجل والمرأة اللي بيعيشوا هذان الاسمان عزيز وحكيم يبقوا أحسن زوجين في الدنيا. الزوج يستشعر أن الله عزيز وأن العزة لله وما ينفعش التعالي، وهو ليه السلطات دي كلها، لكن شايل من قلبه معنى حصول العزة بهذه الدرجة. والزوجة اللي تقول لا ده ربنا صاحب حكمة، هو ربنا سبحانه وتعالى أمرني أن أفعل له كذا فأنا بفعل. يوم يكلموها لا لا أنت عايزة تضيعيني، أنت عايزة كذا. والله امرأة تبيع في السوق وكنا بنشتري خضروات، والمهم زوجها يعني من النوع إياه إيه على القهوة وحشيش وحاجة يعني نسأل الله العافية والسلام. فالمهم فالزوجة مش عارفة بتقول لها، قالت لها لا أنت عايزة توديني النار. دي امرأة بائعة خضار على الشارع كده على الأرض، انت عايز توديني النار. فهي مفهوم واحد استقامت به الحياة، ان في حكمة من جعل هذا الزوج حتى رغم بهذا السوء في حكمة عند الله سبحانه وتعالى امرني بطاعته، فانا ما اروحش النار ابدا. ولسه بتطيع الزوج ولسه ملتزمة معاه بالامور التي له. لما بتنسى المرأة هذه الحكمة الالهية بتستأسد بتنشز. فلو شياطين الإنس أو شياطين الجن أو هواها ونفسها سول ليها والدرجة ليه؟ ما أنا بشتغل زي ما بشتغل، ما أنا بجيب زي ما هو بيجيب. يعني هو الفرق بيني وبينه إيه؟ كلمة اللي بنسمعها من كثير من النساء في القضايا والمنازعات، لا أحسن منك من ربنا قال ولا رجال عليهن درجة. لو أنت بتعمل كل حاجة مش حاجة هو لك عليه عليك درجة، إن لم تكن إلا درجة أن تطيعيه فهي الطاعة. ده بنكلم الزوج على انفراد مش عارف راضي يعملوا بينها، يعني قصدي الكلام موجه لها هي، كلام موجه لها هي. والله عزيز خلي بالك للزوج، حكيم خلي بالك. ولهذا الزوجة اللي تقول هذا الكلام لها فيك شبه من إبليس. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالسجود لآدم، قال أنا خير من، قال لا لا لا ده ربنا يا ابني اللي بيؤمر، ده ربنا اللي بيؤمر، هو أنا اللي بأمرك؟ ده الحكيم هو اللي يقولك أسجد لآدم. هتدخل بعقلك؟ هو أحسن مني آدم؟ ده مخلوق من طين؟ ده أنا مخلوق من كذا؟ ما هو اللي خلقه من طين وخلقك من نار هو اللي قالك أسجد. ألا يعلم من خلق؟ هو الحكيم. وبالتالي يا أخوان المرأة اللي تفكر بهذا التفكير الشيطاني اللي هو بيملوه على النساء في الإذاعات، اللي بيملوه عليهم في التلفزيون وفي الراديو في الإعلام الفاسد الهابط، المفهوم دوت مفهوم شيطاني. أنا خير منه، تقول لك ده أنا أحسن منه في إيه يا ستي؟ في إيه أنت أحسن منه في إيه؟ تبدأ تقول لك ده أنا عيلتي كذا، ده لما يجي يتجوز إحنا في الجهاز عملنا كذا ومش كذا، وأبويا إداله كذا وإحنا عملنا كل ده. شيء من المعروف ومن الإحسان جزاك الله عليه خيرا من غير من ولا أذى، من غير من ولا أذى. لكن في النهاية هو له درجة لازم تحترم، مش هتقام الدولة دولة الأسرة الدويلة دي إلا بهذا المفهوم، إلا بهذا المفهوم. ده النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا إيه؟ فإذا ما شعرناش بمعنى إمارة الرجل في البيت وطاعة الرعية اللي تحته له يفسد البيت ولا بد. وعشان كده أوعى تقول كلمة يا عم اسألوا الرئيسة اسألوا المديرة اسألوا مش عارف إيه وهو شايف إن هي الزوجة هي اللي يعرف ان البيت فاسد. اول ما تسمع الراجل يقول كده يعرف ان البيت فاسد على طول كده. زوج اللي يقعدوا صحيح الحكومة واسألوا الحكومة واسألوا مش عارف ايه، اعرف ان البيت فاسد من الكلمة دي كده على طول عرفنا. والله قابلت استاذ في كلية التربية كان بيدينا دورة من الدورات التربوية اللي بيعملوها الاعضاء هيئة التدريس، فبنتكلم عن قلنا طبعا الندوات والدورات ديت ما تبقاش واحد بيلقي التانيين بيستمعوا، لا في مناقشة بين الطرفين. فالمهم جاء الكلام على الازواج، قال لا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا مبدأ في السيد. تقول يبقى بيتك بيت محترم، مبدأ في السيد اللي بيقول عليه ده ان في سيد للبيت يحترم، يبقى ده مبدأ محترم، يبقى ده بيت كويس، يبقى ده بيت قائم صح. لكن يوم ما بيلغى السيد في البيت ان في سيادة للرجل، في درجة للرجل، في امارة للرجل، يبقى الدولة دي لها امير، الدولة دي لها تنظيم، بس انا مش حاسم ممكن التنظيم انا ادي الناس في ده. فهذه دويلة وهذه اسرة قامت على اسس صحيحة، فاجتماع هذه الأسرة رجل وامرأة له ضوابط شرعية. الآية بينتها نقرأها حتى لا نطيل أكثر من ذلك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله. كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا رب.